والحيض لا يبطل الإحرام، الإحرام باقي، ولكن يمنع من الطواف. وهكذا النفاس لو ولدت في عرفة وبعد عرفة تفعل حال الحج كلها إلا الطواف والسعي تؤجل حتى تطهر. نعم سماحة الشيخ، حتى ولو لم تكن قد اشترطت، نعم حتى ولو لم تكن قد اشترطت، تقول وهل إن اشترطت عند نيتها للإحرام ثم جاءتها الحيضة يلزمها إعادة الإحرام بعد الطهر؟ إذا كان اشترطت لها الحل، لها التحلل، فإن اشترطت قالت بحل لي حيضها بشتري مقصودها من الحيض، يعني إذا أصابها الحيض تحل فهذا لها الحل. أما إذا ما قصدها هذا قصد خامن أن يصيبها مرض أو نحوه فالحيض ليس بمعنى الحيض، حجت عائشة وأصابها الحيض قبل دخول مكة وأمرها النبي أن تفعل ما يفعل الحجة إلا الطواف. فالمقصود أنها إذا قالت محل لي حيث حبسني عند الإحرام، قالت الحبسني حابس محل لي حيث حبسني، هذه إذا منعها مرض أو منعها عدو لها أن تحل. أما الحيض لا يمنعها، لكن لو كانت تقصد الحيض جاءت العمرة مثلا ومعارفها فربها أحرمت بالعمرة وقال حبسني حابس، مقصودها حتى الحيض حبسها حتى تحل وترجع مع أصحابه فهي على نيتها. أما الحيض ما يمنع الحج، ولو قال حبسني حابس الحيض تمشي تمضي في حجها، وإذا طهر تطوف وتسعى والحمد لله. أحسن الله إليكم، هل صحيح أن الحاج يقصر من صلاته الرباعية أيام حجه بما فيها أيام التشريق الثلاث؟ الحاج يقصر في عرفة وفي مزدلفة في منى مثل ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يقل يا أهل مكة أتموا، قصر معه الناس في عرفة صلوا الظهر اثنتين والعصر اثنتين، وفي مزدلفة صلوا مع أهل المغرب ثلاثا والعشاء اثنتين، ولم يقل يا أهل مكة أتموا، فدل على أن الحجاج يفعلون مثل ما يفعل غيرهم، يقصرون في منى وفي عرفة وفي مزدلفة. نعم أحسن الله إليكم، الحاج ما هي السنن التي يستحب له أن يتقرب بها إلى الله في الصلاة في الحج، وهل منها صلاة السنن الرواتب وصلاة قيام الليل خاصة أيام منى؟ أيام منى يصلي فريضة فقط، النبي كان يصلي فريضة ولا يزيد عليها إلا الفجر، كان يصلي سنتها سنتين قبلها، وإلا التهجد بالليل لا بأس تهجد بالليل، المسافر وغير المسافر والحاج وغير الحاج. أما بقية التطوعات تركها أفضل في أيام الحج، هي في يوم عرفة وفي أيام التشريق. نعم وفي السفر سماحة الشيخ؟ والسفر كذلك الأفضل ترك الرواتب، سنة الظهر والمغرب والعشاء والعصر إلا سنة الفجر، لكن له أن يصلي الضحى، سنة الضحى باقية في السفر، والتهجد بالليل كذلك، النبي صلى الضحى وهو مسافر فيه يوم الفتح عليه الصلاة والسلام، صلاة الضحى مشروعة في السفر والحضر، والوتر في التهجد بالليل، سنة الفجر كذلك. أحسن الله إليكم، إذا كان السفر أكثر من 4 أيام شيخ هل له أن يأتي بال؟ إذا كانت الإقامة، نعم إذا نوى إقامة أكثر من 4 أيام يتم في محله، إذا بعث بلدا أو منزلا يريد أن يقيم أكثر من 4 أيام عند الأكثرين يتم، وبعض العلماء يقولون ما دام في نية السفر له القصر ولو طالت مدة ولو كانت أكثر من 4 أيام، لما جاء في الأحاديث من إطلاق أنه قصر وقد قام أكثر، قام في مكة 19 يوم وهو يقصر، وقام في تبوك 20 يوم وهو يقصر عليه الصلاة والسلام، قالوا هذا يدل على أن المسافر ما لم ينوي الإقامة المطلقة فإنه يقصر، واحتجوا بهذا. والجمهور يقولون أنه صلى الله عليه وسلم قام في مكة وفي تبوك إقامة لم ينوها، لا يدري متى يتيسر لها السفر فهذا يقصر، فلو أن الإنسان نزل منزل ولا يدري متى يرتحل، ينتظر جماعة يفيدون إليه أو ينتظر شيء آخر ولا يدري متى يرتحل فهذا يقصر ولو قام شهور، لأنه ما يدري متى يرتحل. وهذا هو الذي حمل عليه الجمهور إقامة النبي في تبوك وفي مكة، يعني أنه قام لإزالة أثر الشرك في مكة وقام في تبوك يعني على نية غزو الروم ثم اختار الله له الرجوع ولم يمضي، فحمله الجمهور على أن هذه الإقامة لم يعزم عليها بل هو متردد وينتظر شيئا. نعم أحسن الله إليكم، اللهم صل على نبينا محمد. أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر لله تعالى، ما معنى هذا يا شيخ؟ معناه أنه لا تصام. النبي نهى عن صوم أيام التشريق بعدما ينادي في الناس لا تصام، لأنها أيام أكل وشرب وذكر، الناس يأكلون ويشربون ويتقربون إلى الله بالذبائح بالهدي والضحايا، فيأكلون ويشربون، ما هي أيام صوم، لا صوم فريضة ولا صوم نافلة، بل الواجب الفطر في يوم العيد وأيام التشريق، أربعة أيام يجب إفطارها، هي أيام أكل وشرب وذكر، إلا من لم يستطع الهدي هدي التمتع فإنه له أن يصوم ثلاثة أيام خاصة من الناس، لما ثبت البخاري رحمه الله في صحيح رحمه الله عن عائشة وابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال لم يرخص في أيام التشريق أن يصمنا إلا لمن لم يجد الهدي، هذا رواه البخاري في الصحيح من حديث عائشة وابن عمر، ومعنى لم يرخص يعني لم يرخص النبي صلى الله عليه وسلم، إذا قال الصحابي لم يرخص أو رخص أو أمرنا أو هذا مراد به النبي صلى الله عليه وسلم، هكذا قال أهل العلم، لأن الرسول هو الآمر الناهي المرخص عليه الصلاة والسلام، اللهم صل وسلم، فمعنى لم يرخص يعني النبي صلى الله عليه وسلم لم يرخص لأحد أن يصوم أيام التشريق إلا من عجز عن الهدي، فله أن يصوم الثلاثة إذا لم يصومها قبل الحج، إذا لم يصومها قبل عرفة فله أن يصومها هذه الأيام وله أن يؤخرها. أحسن الله إليكم وبارك فيكم سماحة الشيخ. نختم هذا اللقاء بسؤال هذا السائل، يقول والدي عنده مجموعة من الغنم أكثر من 40 ويوفر لها الأكل والشرب والمسكن والحماية ويبيع منها، هل عليها زكاة؟ إن كانت ترعى فيها زكاة، وكانت محبوسة عنده في الحوش في البيت يعرفها فليس فيها زكاة، إلا إذا كانت البيع والشراء، إذا كانت البيع فعليه الزكاة في قيمتها لأنها تكون من العروض، أما إذا كانت للدري والنسل والانتفاع بلبنها وغيره فلا زكاة فيها إلا إذا كانت راعية، فإن الرسول أخبر في السائمة الراعية الزكاة، إذا كانت 40 فيها واحدة إلى 120 فإذا بلغت 121 صارت فيها ثنتان، فإذا بلغت 201 صار فيها ثلاث، ثم بعد هذا في كل 100 شهر إذا كانت ترعى، أما إذا كانت للبيع والشراء عند غنم بيع والشراء أو بقر أو غاء أو إبل لا لا لا ترعى بل يعرفها ويبيع عندها للبيع فهذه هي زكاة النقود زكاة التجارة. شكر الله لكم يا سماحة الشيخ وبارك الله فيكم وفي علمكم ونفع بكم المسلمين.